الشاب آخر مطيع السؤال إن هو عضو لا يصلون ولا يتكفل صلاة رمضان فجاءه ذكرهم بالله وحثهم على الصلاة ولكن أبي يقول يعرف كل شيء ولكن ماذا نفع الشيطان فلما كان الانتهاج بدون يد منهم بأنه مشركين وماذا تنصحون به؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.